السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه آية عظيمة من كتاب ربنا، وكل آيات الله سبحانه وتعالى عظيمة. ينبغي للأخت المسلمة أن تتعلم ما في هذه الآية لترفع رأسها بهذا الدين، ولتعلم تكريم رب العالمين سبحانه وتعالى لها، وليعلم الجميع حقيقة الإسلام وكيف دافع الإسلام عن حقوق المرأة وكيف كرم الإسلام المرأة. انظروا يا عباد الله وتأملوا وتدبروا في هذه الآية الكريمة التي أنزلها ربنا على نبينا عليه الصلاة والسلام دفاعا عن حقوق المرأة وتكريما للمرأة. يا ترى ماذا يقول رب العالمين في الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ ما هي الأحكام وما هي الفوائد التي نستخرجها من هذه الآية؟ تدبري أختان، والله يصدرها بقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يستنهض الإيمان في قلوب العباد: إن كنتم آمنتم بي، إن كنتم آمنتم بنبيه عليه الصلاة والسلام، إن كنتم آمنتم ورضيتم بالإسلام دينا، فينبغي عليكم أن تستجيبوا لأوامر الإسلام، ينبغي عليكم أن تستجيبوا لأوامري في القرآن. استنهض الله الإيمان في القلوب فقال: يا أيها الذين آمنوا. كلمات ذكرها الله سبحانه وتعالى 90 مرة في القرآن الكريم، يقول: يا أيها الذين آمنوا. إما أن تجدي بعد يا أيها الذين آمنوا أمرا بخير يأمرنا الله به، وإما نهيا عن شر ينهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فهنا ينهانا رب العالمين عن شر. يا ترى ما هو الشر الذي ينهانا الله سبحانه وتعالى عنه؟ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الخطاب هنا يوجه للرجال: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيها الرجال والنساء، إلا أن الآية هنا تتوجه للرجال. أيها الرجال، أيها المتغطرسون، هناك من تغطرس وأراد أن يرث النساء كرها، إياكم إياكم أن تظلموا المرأة. نعم، ما قصة الآية؟ ما سبب نزول الآية؟ ما معنى الآية؟ قبل أن أخوض في معنى الآية، سريعا سريعا، قد سمعت أختاه قبل ذلك عن إهانة المرأة قبل الإسلام. لا أتكلم فقط عن إهانة المرأة قبل الإسلام، بل وعن إهانتها في الواقع المعاصر عند غير المسلمين. يعني الدولة الإغريقية، الحضارة الإغريقية كيف كانت تعامل المرأة؟ الرومانية كيف كانت تعامل المرأة؟ اليونانية كيف كانت تعامل المرأة؟ الهند كيف كانوا يعاملون المرأة؟ الصين كيف كانوا يعاملون المرأة؟ العرب قبل الإسلام كيف كانوا يعاملون المرأة. لن أخوض في هذه التفصيلات، إنما سأذكر مثالا واحدا فقط كيف كانت تتعامل الحضارة الرومانية مع المرأة، كيف كانت تتعامل قبل قدوم الإسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يتعاملون مع المرأة كما سمعت كثيرا أختاه وكما سمعت أخي الفاضل، كانوا يتعاملون مع المرأة على أنها سلعة تباع وتشترى. فالمرأة مخلوق بلا روح، هكذا كانوا يدعون، فيقولون إن المرأة مخلوق لكنه مخلوق بلا روح. يا أختاه، لو أنك تعاملين الآن على أنك مخلوق بلا روح وسلعة بتباع وتشترى، إذا تزوجت المرأة، إذا تزوجها الرجل فقد ملكها، فإن أولياء المرأة يبيعون المرأة عند الزواج للزوج. هكذا كان في الحضارة الرومانية، يعني زوجك اشتراك ويملك، استغفر الله العظيم، هذا عندهم، ويملك أن يبيعك لغيره، ويملك أن يؤجرك لغيره، ويملك عليك سيادة مطلقة ولا دخل لأهلك ولا لأوليائك في شأنك، بل لا دخل لك في نفسك بعد الزواج، إنما هو المتحكم الوحيد فيك. دي الحضارة الرومانية بتتعامل مع المرأة بهذا الأسلوب، المرأة سلعة بتباع وتشترى، يأخذ أبوها أو أولياؤها مجموعة من الأموال عن طريق الزوج، بعدها تكون السيطرة لهذا الزوج، يبيع فيها ويشتري فيها يؤجرها. بل كانوا يقولون إن المرأة مخلوق بلا روح، لا يحق لها أن تتكلم ولا يحق لها أن تضحك إلا بإذن، إن ضحكت بغير إذن عوقبت، وإن تكلمت بغير إذن عوقبت. فهناك سيطرة حتى على كلامها، لا تنطق بكلمة ولا بجملة، إن مرضت لا تتأوه، إن جاعت لا تتكلم، إن عد لا تتكلم. بل والله العظيم أختي، لا أبالغ، كتب التاريخ موجودة بيننا، لا أبالغ إن قلت بأن الحضارة الرومانية غالت في قهر المرأة لدرجة أن بعضهم كانوا يأتون بالمرأة ويحفرون أو يخرقون في شفتي المرأة ويأتون بقفل فيقفلون فم المرأة حتى لا تتكلم، إن أرادوا منها أن تتكلم فتحوا القفل فتكلمت، إن أرادوا أن لا تتكلم أغلقوا القفل على فمها، بعد أن خرقوا خرقا في الشفة العليا وخرقا آخر في الشفة السفلى ووضعوا فيهما قفلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لهذه الدرجة، هذا قبل الإسلام كان موجودا. ينبغي أن تتعرفي على كل هذا، ينبغي أن تعرفي هذا لترفعي رأسك بهذا الدين، ولتفخري بهذا الدين، ولتعلمي كيف كرم الإسلام المرأة. لذلك الحضارة الرومانية كانت تفعل هذا، بل تتعجبين أختها غاية العجب، وتتعجب أخي غاية العجب حينما تقرأ عن المصادر الرومانية كيف كانوا يتعاملون مع المرأة. كانوا أحيانا يفرحون ويشرحون صدورهم بتعذيب المرأة، إذا عذبت المرأة يفرحون ويضحكون ويمرحون. فكان من ضمن صور تعذيب المرأة في الحضارة الرومانية يأتون بالمرأة ويأتون بالزيت الحار ويصبونه على رأس المرأة حتى تموت وتعذب بهذا الزيت، تصرخ وتتألم وهم يضحكون ويسخرون ويستهزئون. الزيت الحار كل هذا لما يضحكون؟ ده مخلوق بلا روح، يتعاملون مع المرأة بأنها مخلوق بلا روح. انظري إلى نفسك الآن واحمد ربك سبحانه وتعالى، لو خلقك ربنا سبحانه وتعالى في الحضارة الرومانية، لو كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك أن يفعل معك هذا في حياتك، لا هناك ما هو أشد. يعني صور التعذيب في الحضارة الرومانية إذا أخطأت المرأة، وأحيانا لا تخطئ، أحيانا بغير خطأ، يمسكون المرأة ويربطونها في ذيول الخيول ويجرون بالخيول بأقصى سرعة. تخيل امرأة مربوطة في خيل، المرأة ربطت في خيل ويجرون بالخيول بأقصى سرعة لتقهر حتى تموت المرأة، حتى تموت. سبحان الله. وقيسي على ذلك في مجالات عدة. الآن دعاة التغريب، دعاة التغريب يعني الذين يريدون من هوية المرأة يقلبون هوية المرأة المسلمة إلى امرأة غربية. نعم هناك في الغرب مسلمات، لكن أنا بتكلم أرادوا منها أن تنقلب المرأة وأن تنقلب هويتها إلى كالمرأة الغربية. هل المرأة الغربية يا أختاه مكرمة؟ في واقعنا المعاصر، مش هنتكلم قبل الإسلام، في واقعنا المعاصر هؤلاء الذين يتكلمون على حرية المرأة وعلى حقوق المرأة وعلى حرية الأسرة وعلى والدعوات والشعارات الباطلة التي ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، هل المرأة هناك مكرمة؟ الآن الآن الآن كيف تتعامل المرأة في أمريكا؟ الآن كيف تتعامل المرأة في فرنسا؟ الآن ما تقرأي كيف يعاملون المرأة؟ المرأة إذا وصلت، البنت إذا وصلت 18 عاما في الغرب الآن تتحمل مسؤولية نفسها، فلا يكلف الأب أن ينفق عليها. أنت تخيلي معي بنت، تخيلي بنتا عمرها 18 عاما، يعني في مرحلة إيه؟ في مرحلة جامعية. الآن البنت في المرحلة الجامعية، إذا وصلت البنت 18 عاما في الغرب لا يكلف أبوها بالنفقة عليها، إنما تكلف هي بالنفقة على نفسها. طيب بنت جامعية تريد الآن إذا وصلت 18 عاما أن تنفق على نفسها، تبقى في البيت ولا لا تبقى في البيت؟ شيء من اثنين، الأب أحيانا يقول لها اجلسي في البيت وأعطيني إيجارا، بنته يقول لها اجلسي في البيت وأعطيني إيجارا، إن لم تفعلي هذا أخرجي. لا يأتي لملابس ولا مصاريف جامعة ولا مدارس ولا شيء للبنت. إذا وصل إلى 18 عاما لا نفقة مطلقا على البنت. البنت تتعامل مع نفسها. طب وبعدين البنت اللي في الدراسة الجامعية، هل تستطيع هذه البنت في الغالب أن تجمع بين الدراسة والعمل؟ تنزل البنت إلى حقل العمل في الغالب، في الغالب لا تستطيع أن تعمل عملا مباحا، إنما تعرض البنت نفسها عياذا بالله سبحانه وتعالى وتتكسب من الحرام لتأكل وتشرب وتلبس وتتزين وتلبس الموضة. طب ما تتزوج، في الغالب البنت في الغرب لا تتزوج 18 عاما ولا 20، لا تتزوج. الشباب هناك عياذا بالله يجربون الفتيات ويكون صديقا لها لمدة 10 سنوات صداقة، 15 عاما صداقة، 20 عاما صداقة كما يدعون، استغفر الله، وممكن يكون بينهما أولاد، ممكن يأتي أولاد، وإن أرادت ألا تأتي بأولاد فالحقن وحبوب منع الحمل ده الواقع الغربي. وبعد 20 سنة صداقة بيجرب المرأة تصلح زوجة ولا لا تصلح زوجة، يتخيل بعد 20 عاما أنها لا تصلح زوجة فيتركها. يعني الزواج عند الغرب في الغرب ليس سهلا. تخيلوا وقع المرأة 18 عاما تبدأ تتشرط، خرجت للعمل في الغالب لا تجد عملا مباحا، تبدأ تعرض نفسها، لا تجد الزواج في الغالب، تبقى مع الفاحشة، المبلغ اللي بتأخذه الغرب الذي يتكلم على تكريم المرأة وعلى حرية المرأة وعلى حقوق المرأة، من قوانين الغرب أن المرأة إذا عملت تعمل نفس دوام الرجل، نفس الدوام يعني نفس توقيت العمل. إن كان الرجل يعمل 8 ساعات هي تعمل 8 ساعات، الرجل يعمل 10 ساعات هي تعمل 10 ساعات، وراتبها لا يزيد على نصف راتب الرجل. ده في الغرب، في مؤسسة هناك يعطون المرأة كما يعطون الرجل، يعطون راتب المرأة كراتب الرجل. الآن هذا الكلام الآن، يبقى راتب المرأة على نصف راتب الرجل، والدوام هو الدوام، وقت العمل هو وقت العمل، وقت عمل المرأة هو وقت عمل الرجل، نفس الساعات، لكن كيف تساوى بالرجل، كيف تساوى به؟ هذا في الواقع الغربي. الرجل في الغرب لا يكلف أن ينفق على زوجته، لا يكلف. يعني امرأة الزوجة إن جاعت، إن ماتت جوعا، لا تستطيع أن ترفع في القضاء قضية نفقة مثلا في الغرب. يعني ما فيش حاجة اسمها قضية نفقة الزوجة ترفعها على زوجها. نعم في الإسلام يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، والمرأة ترفع للقضاء قضية نفقة، ورغما عن الرجل سينفق عليها ويجبر على ذلك، وإما أن يفسخ العقد. أما في الغرب لا، في الغرب الرجل لا يكلف بالنفقة على الزوجة، إنما المرأة تشارك في البيت كالرجل، كما ينفق تنفق. فإن وضع في البيت 10 دولارات هي تضع في البيت 10 دولارات، إن جاء ب10 دولارات هي تأتي ب10 دولارات. دواقع، دواقع موجود دي المرأة في الغرب. الرجل إن وجد أصدقاء مع بناته ولو كانوا يفعلون ما يفعلون معها لا يحق له أن يمنعها، وإن منعها جاز للبنت أن تأتي بالشرطة له فيعاقبونه، فيعاقبونه. الغرب سيأتي لك بحقوقك من من؟ الغرب يدعو إلى تحرير المرأة، تتحرري من أي شيء. الغرب بيدعو إلى تحرير الأسرة بأي شيء. الغرب بيدعو للمساواة، هو عنده مساواة؟ وأي مساواة هذه؟ المساواة فيما اتفق فيه الرجل والمرأة، ولا المساواة فيما اختلفت فيه طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل فيكون ظلما لها؟ ممكن المرأة في الغرب تعمل أي عمل، حتى الأعمال الشاقة. الآية العظيمة التي معنا تذكرنا بكل هذا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآية دي تتكلم عن تكريم المرأة، وعن حفظ حقوق المرأة، وعن حرية المرأة. إن أردت تكريما وحرية لا إهانة، اسمع الآية في القرآن الكريم. ماذا يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. إيه أن ترثوا النساء كرها؟ المرأة كانت تورث كالمال. يعني نحن إن أردنا أن نوزع تركة، نوزع التركة في الأموال، عقارات، أموال، أراضي، نحو ذلك. لكن هل نوزع التركة في المرأة؟ نقول يا جماعة هذه المرأة من يرثها؟ هذه نصيب من؟ مثلها كمثل أرض أو عقار أو سيارة أو نحو ذلك. العرب قبل الإسلام كانوا لا يورثون المرأة ولا يورثون الصغار ولو كانوا ذكورا. الذكور لا يرثون إن كانوا صغارا، والنساء لا يرثن بل يورثن. النساء يورثن. لم يكن للمرأة ميراث عند العرب، فنزل الإسلام يقول للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كانت المرأة لا ترث، تورث. فنزل الإسلام لكي يعطي المرأة حقها. وقبل أن أخوض في هذه المسألة، تخيلوا ما الذي كان يحدث للمرأة عند العرب. إذا مات الرجل وبقيت زوجته، جرى ابن الرجل، يجري ابن الرجل فيخلع قميصه أو ثوبه ويلقي ثوبه على هذه المرأة. معنى أن يلقي ثوبه على هذه المرأة أن هذه المرأة أصبحت مقيدة تحت كلمة هذا الابن، وهو بهذه الطريقة قد ورثها، هو كده بيرثها. الأب يموت، يجري ابن الرجل يقلع ثوبه ويلقي ثوبه على هذه المرأة. معنى أنه يلقي ثوبه على هذه المرأة، يقول لها ملكتك، يقول لها أنا ورثتك، أنت الآن تحت قبضتي وتحت يدي. دي صورة من الصور قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ، أنا عندي سؤال. اتفضلي. يعني أنا أرملة ومريضة ومليش، ما عنديش محارم، فنفسي أطلع، يعني يكون لي طموح أن أنا أطلع حج إن شاء الله. نعم. يعني ما فيش محرم، ما عندي. يعني ليس لك عم ولا؟ لا، ولا خال ولا عم ولا، وأخويا ما يقدرش يعني. نعم. طيب سأخبرك إن شاء الله ماذا تصنع. إن شاء الله يكرمك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياك الله، وبارك الله فيكم. الله يكرمك. الله يا شيخ، أنا أسألكم الدعاء، وأني رأيت لك رؤية في ليلة الثلاثاء، اللي هو من وقتها أنت حضرتك ما جيتش مباشرة. والله رأيتك تخطب في الناس بيوم الجمعة، وكنت تحدثهم عن الله وعن صفات الله، والله كنت تقول لفظ كلمة الله، والله رأيتك تقولها بصوت ما سمعت مثله قط. فأسأل الله أن يجعلك ممن يدافعون عن الله وعن رسول الله وعن الدين، ونسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الجليل؟ الحمد لله، الحمد لله. أسأل الله أن يديمك ذخرا للإسلام والمسلمين. وإياك الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. وأسألك الدعاء لي ولأهل بيتي بالهداية والصلاح. أسأل الله لي ولكم جميعا الهداية. وأريد أن أوصل لك هذا السلام من شخص يحبك في الله، إنه محمد إسلام، ويسألك الدعاء له بالهداية والتوفيق والعمل الصالح. الله يسلمه ويسلمك ويسلم جميع المسلمين، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. وأسأل الله أن يجزيك ألف خير. الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يكرمك، ربنا يكرمك. فمن ضمن الصور العجيبة التي كانت قبل الإسلام إن ابن الرجل يفعل هذه الفعلة. سبحان الله، المرأة إذا مات زوجها قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا مات زوجها أول شيء تفكر فيه كيف تهرب من هذا البيت. طب لماذا؟ لأنها إن هربت من هذا البيت ووصلت إلى بيت أبيها أو إلى بيت أوليائها يبقى لن يرثها أحد. طيب إن لم تهرب وصدمت المرأة بسبب وفاة زوجها ودخل عليها أحد أقارب الزوج كابن الزوج أو نحو ذلك فألقى ثيابه، يقول لها ملكتك، أنا كده ورثتك. معنى ذلك لا يتدخل أولياء مطلقا فيها ولا كلمة لهم، حتى عند العرب، حتى عند العرب قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام لا كلمة لهم، إنما ابن الزوج يتحكم. أحيانا ينظر لهذه المرأة في الغالب إن كانت جميلة يتزوجها هو، استغفر الله العظيم، يتزوج امرأة أبيه. نعم يتزوج امرأة أبيه، مش نزل القرآن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان ابن الرجل لا يعطيها لا مهرا ولا يعطيها أي شيء، ده هو يملكها، هو ورثها من أبيه، يتصرف فيها كيف شاء. طب المرأة لم تكن جميلة أو هو لا يريدها، يبقى جاز أن يزوجها لغيره دون موافقة من المرأة. المرأة لا رأي لها، المرأة لا رأي لها، إنما مع صديق بيشرب معه خمرا أو نحو ذلك يتفق معه، خذ هذا المبلغ مني لك وأعطني هذه المرأة، تباع كأنها تباع. طيب هي هذا زوجك، طب أنا غير موافقة، لا موافقة ولا غير موافقة، ولا لك رأي ولا لك رأي أصلا، يبقى إما أن يتزوجها هو وقد ملكها ولا مهر ولا أي شيء لأنه قد ورثها، وإما أن يعطيها لأحد أصدقائه ونحو ذلك، سواء بمقابل أو بغير مقابل هو الذي يزوجها. وأحيانا يبقيها إن كان عندها مثلا بالتاجر، فهي تتاجر وعندها أموال فيطمع فيما عندها من المال أو فيما تملك ونحو هذا، فيتركها حتى تموت عنده ويأخذ ما عندها. صور متعددة، ولذا نزل القرآن يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ليس معنى ذلك إن المرأة إن لم تكره أن تورث جاز أن تورث، لا. يعني إيه؟ يعني امرأة أنا هورث زوجة أبي، إزاي يا عم تورث زوجة أبيك؟ ربنا بيقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هي مش كرها إننا ورثها، هي مش كرها، هي راضية أني أرثها. لفظة كرها هنا ليس معناها أنه يجوز لك أن ترثها إن لم تكن كرها، لا لا لا لا، إنما خرجت هذه الكلمة مخرج الغالب. وعلماؤنا علماء الأصول يقولون ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يعني إيه؟ ملهوش مفهوم مخالفة، المفهوم مفهومه يكون معطلا. يعني كأن الله يصف صورة، كقول الله سبحانه وتعالى على الصحيح من أقوال المفسرين لأنها فيها خلاف، قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأنهم كانوا يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس معناها كلوه ضعفا واحدا كما يقول البعض أن الإسلام نهى ابتداء على أن لا نأكل الربا أضعافا مضاعفة ثم بعد ذلك لا نأكل الربا مطلقا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قل لا، الربا لم يحل في شريعة من الشرائع، الربا لم يحل في شريعة من الشرائع، إنما لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ذكرت أضعافا مضاعفة هنا لأنهم كانوا يتعاملون بهذا، لا معنى ذا لا أن نأخذ منها مفهوم المخالفة وتجوز ضعفا واحدا. فهنا المفهوم معطل كهذه الآية. معي اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بالله أنا عندي سؤالين، بس بدي أسأل إنه على زمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم النهج اللي كان يحكي فيها عامية زينة ولا بالفصحى؟ الايه؟ بالعامية ولا بالفصحى كانوا يحكوا مع بعض؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا مستفد خامس، هو السؤال محيرني. كلامه كان بالفصحى وليس بالعامية. حتى مع اهل بيته؟ حتى مع اهل بيته. والسؤال الثاني حضرت الشيخ هسه بالتوجيه، شو حكم يعني بالثانوية العامة حكم الغش من الطلاب، هل هو حرام ولا ورث ايش؟ الغش بالتوجيه. الارث يعني؟ لا لا، الغش بالامتحانات. الغش بالامتحانات؟ الغش بالامتحانات وبغيره حرام، كل غش حرام. بس بعض الشيوخ بيحكي انه بما انه بيضرش حدا فهو عادي. لا، بيضر حينما يخرج لنا طبيبا ولا مهندسا ولا اي شخص وقد غش واخذ الشهادة بالغش، كيف سيتعامل مع الناس؟ وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير. وإياك. الله يكرمك. بقول لحضرتك أنا لي طلب، أنا يعني عايزة دروس في العقيدة، سلسلة دروس في العقيدة، مثلا نعرف كأستات إحنا البيوت اللي هو معنى الإسلام والإيمان ومعنى الشرك وأنواعه والتقرب والإحسان والحاجات دي، لأن إحنا بنفتقد الحاجات دي لما بنجي حتى نتكلم مع الناس. بنفتقد إن هم عارفين إيه معنى الإسلام والحاجات. هذا مهم. عايزين معلش دروس يعني تكون دروس مبسطة كده في سلسلة من في العقيدة يعني. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طب لي طلب تاني. نعم. لو سمحت، في مثلا اللي هو مسألة فقهية اللي هو الزواج اللي هو بدون ولي. نعم. هل لابد من أن الراجل بعد الانفساخ أن هو يعني ينطق الطلاق حتى تكون المرأة حرة؟ نعم، حتى ولو كان بغير ولي، للخلاف القائم بين أهل العلم عليهم رحمة الله. يعني لو تقطع العقد وبعد 7 سنوات مثلا بيقول لها ان انا ما نطقتش كلمة الطلاق، لابد ان ينطق بها. لابد ان ينطق بها. جزاك الله خيرا. وإياك. الله يكرمك. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء كيف حالكم؟ بخير والله الحمد لله. أسأل الله يتقبل العمرة وجعلك من حسنتكم. أمين يا رب. شيخ علاء، في عندي استفتاء من حضرتك. نعم. واحدة من أهلي كانت متزوجة، وكان والله يا شيخ أنت بتحكي عن نساء العصور الرومانية وغيرها، وهذه الحالة تقريبا شبيهة لها وهي في بلاد المسلمين في القرن الحالي. تزوجت وكان زوجها يستولى على مدخراتها من أهلها، وكان أحيانا يطلب منها تتزين كي تشاركه في إبرام الصفقات والمشاريع، ويجبرها على ارتداء الملابس الفاضحة، ولدرجة أن أنجبت منه 3 أبناء، ولدان وبنته، ولما كبروا من الأبناء وصلهم للمراحل الثانوية اشتكى لها ولدها البكر ان اباه يطلب منه مشاركته في شرب الخمر، واحيانا كان يتحرش به، فطلبت الطلاق. بدا يتهمها باتهامات غير سويه كي يجبرها ان تدفع له مبلغا كبيرا من المال مقابل تطليقها، وفعلا ومقابل التنازل عن اولاده الثلاث. نعم. فالان ما حكم الحين الاولاد لا يعرفون مكانه بالبتة، وهذا الموقف يعني الابناء كرهوه لانهم وعهم واستوعبوا الامور اللي كان يفعلها الاب. فالان ما حكم علاقه الاولاد بالاب؟ وجزاكم الله خيرا. حاضر. وهم رافضين تماما الاتصال به. حاضر. فخبرني يا شيخ شو يسوون؟ حاضر اخبرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو اني احبكم في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. لو سمحت يا شيخ. تفضل. لو واحد قال لمراته مثلا لو رحت المكان الفلاني هتبقي طالق، بس من فتره كبيره جدا، بس مش عارف اذا كان هو كان نيته انه يطلق ولا ما يطلقش. لا حول ولا قوه الا بالله. ولا جزاك الله خيرا يا شيخ. هو ناسي يعني؟ هو مش فاكر خالص. طيب كان هل يتذكر لماذا قال لها هذه العباره؟ يتذكر لانها كانت خرجت بدون اذنه فقالت الكلمه دي. السبب الباعث يعني؟ كان خرجت بدون اذنه. نعم. شكرا. طيب. يا شيخ. حاضر. طيب ارجع للكلام، حتى عند العرب كانوا يتعاملون بهذه الصوره، المرأة يلقي الرجل ابن الزوج عليها ثوب ملكها، وأحيانا يعطيها لغيره ويتحكم فيها بغير موافقتها، وأحيانا يترك المرأة إلى أن تموت إن كان معها ما يعني ما يأخذه، إلى أن تموت ويأخذ ما تملك هذه المرأة. الأعجب من هذا إن لم يكن هذا فقط مع زوجة الأب، إنما الرجل الذي يطلق امرأته قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هو المتحكم فيها أيضا، طلق امرأته وهو المتحكم فيها، فآنذاك المرأة تريد أن تتزوج. لا، طب ما أنت طلقتني، أنت طلقت، هو الذي يتحكم. فإن رضته بمبلغ من المال أو نحو ذلك سمح لها بالزواج، وإلا فلا. ما دخل هذا المطلق في حياتها؟ لأنه هو كان زوجها، كان زوجا لها، فكان يملكها حتى وإن طلق. وأحيانا كان الرجل يبغض المرأة ويبغض الحياة مع المرأة، مش يطلقها ويعطيها حقوقها، لا، يضرر بها، يضرر بها حتى تفتدي المرأة منه بمبلغ وتدفع مهرها وتدفع الذي دفع لها قبل ذلك. الأعجب صورة إن الأب مع ابنته كان يتعامل مع بنفس الصورة، البنت لا يزوجها حتى يأخذ منها، وإذا زوجها يأخذ من زوجها ولا علاقة لها ولا رضا ولا قبول ولا شيء لها. حينما تقفين أختا على هذه الصور وعلى ما أتى به الإسلام، البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب أحق بنفسها من وليها، حينما تقرئين مثل هذه الأحاديث والآيات القرآنية التي تتكلم عن حقوق المرأة، تعلمين عظمة الإسلام وتعلمين تكريم الإسلام لك، وكيف كرمك الإسلام الذي تريد بعض النسوة الآن أن ينخلعن من أحكام الإسلام، زعما أن الإسلام، أستغفر الله، كان ظالما لهن. بئست الفكرة وبئست العقيدة وبئست العبارة حينما يظن الإنسان أو المرأة أن الإسلام ظالم، لأن هذا الإسلام أحكامه من قبل الله، فهل رب العالمين سبحانه وتعالى يظلم أحدا؟ والله يقول وما ربك بظلام للعبيد. هنا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا يحل لكم، لا يحل يعني حرام، لا يحل يعني حرام، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لاحظوا شيئا إخواني وأخواتي في القرآن الكريم، إن وجدنا كلمة كرها والكاف مفتوحة فهذا يدل على الإجبار، هذا يدل على إجبار. أما إن رأينا الشيء ده مكروه وغير مرغوب للنفس، وغير مرغوب للنفس، أما إن وجدنا الكاف مضمومة فهذا يدل على المشقة مع أنه مرغوب للنفس. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى حملته أمه، لم يقل كرها، إنما حملته أمه كرها. في فرق بين كلمة كرها وكلمة كرها؟ في فرق. إيه الفرق؟ التي يضم كافها تدل على أن هذا الشيء فيه مشقة لكنه محبوب للنفس أو فيه منافع للشخص، كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولم يقل وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يبقى إذا ضمت الكاف يبقى فيه مشقة لكنها مرغوبة للنفس. الأم حملته كره، الأم تريد أولادا، المرأة تريد أولادا، ترغب في أولاد، ترغب أن تكون أما، لذلك تكون الكاف مضمومة. أما إن كانت مفتوحة فهذا يدل على عدم رغبة النفس. هكذا فرق فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. فهنا الآية العظيمة تقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها. ثم بعض علمائنا من علماء البلاغة ذكروا مناسبة أيضا، قالوا حرف الضم حرف شديد يدل على قوة ومشقة بخلاف الفتحة، فحركة الفتحة اللي موجودة لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ناسبت المرأة لضعفها، ناسبت المرأة لضعفها. لكن كرها هذا رغما عنها، لا دخل لها فيه، هذا أمر لا دخل لها فيه، التعب الذي يحدث من جهة الحمل لا دخل لها فيه. فالله هنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هي كارهة لذلك، هي لا ترضى بظلمها، هي لا ترضى بسلب حقوقها، هي لا ترضى. وليس معنى ذلك إن رضيت بها ونعمت، لا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فأتى الإسلام في الميراث فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هل الزوجة قسمت؟ هل وزعت من التركة في الإسلام؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فالمرأة لها نصيب والذكر له نصيب. هل الأنثى قسمت في الإسلام ووزعت على أنها تركة؟ الجواب لا، الأنثى الزوجة لا تورث، البنت لا تورث، الأم العم الخالة لا تورث، لا تورث. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يبقى كانوا بيرثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولا تعضلوهن، العضل المنع يأتي في اللغة بمعنى المنع، ويأتي بمعنى الشيء الشديد. لما نيجي يقول بعض الدعاء داء عضال، يعني ايه داء عضال؟ يعني داء شديد أعيى الأطباء لدرجة ان الأطباء لا يعرفون له دواء، هو ده معنى داء عضال. فهنا يقول تعالى بعد الجملة الأولى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال أيضا ولا تعضلوهن، يعني لا تمنع المرأة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني إن كرهت أيها الرجل، إن كرهت المرأة فلا تمنعها من حقوقها، أنت كرهت المرأة فارقها بمعروف وأعطها مؤخر صداقها، أعطها مؤخر صداقها، أعطها نفقتها، أعطها متعتها، أعطها أعطها أعطها حقوقها، لكن تمنعها وتضرر بها كل هذا لتقول لك المرأة أنا كارهة أجلس معك، فهي تقول، فأنا ذاك تقول هي طالبة للطلاق، إذن أنت التاركة اتركي لي شيئا، تنازلي عن شيء، فتتنازل المرأة عن بعض من مهرها أو عن صداقها أو نحو ذلك. الله ينهاك عن هذا، إن كرهت المرأة فارقها بمعروف وأعطيها حقوقها. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. تفضل. لو سمحت لي عندك سؤال بس. تفضل. لي عندك سؤال وأرجو أن يتسع صدرك. ألو. نعم. لو سمحت أنا يا شيخ، أنا زوجي رمى علي يمين الطلاق في مرة. حنين نعم تفضلي. في التليفون، والمرة الثانية رماها وهو برضو متعصب جدا، ورمى الثالثة وهو لم يعرف، هو يقسم بالله انه لم يعرف. لم يعرف ايه؟ ما يعرفش النية الثالثة. ما لا يعرف النية؟ ان هي الثالثة لا يعرف انها الثالثة، ويقسم بالله انه نيته ما كانتش هي. في كل مرة انت طالق؟ ايوه كل مرة انت طالق مباشرة، مرة منهم في التليفون والثلاثة هو بيقسم انهم تهديد، هو لم يقصد بهم اي شيء، والثالثة ما كانش يعرف ان هي الثالثة، كان يعرف، كان معتقد ان هي الثانية، وهو الان هو لا يريد الطلاق ابدا. طيب لا يريد الطلاق، لماذا طلق؟ هو يذهب انت تمتنعين عنه، وهو يذهب لبعض اهل العلم يحكي ما حدث بالضبط، لان هذه طلقة فيها ثلاث تطليقات، فينبغي ان تسمع منه هو، وينبغي أن تعلمي أنه إن كان عالما أنها الثالثة أو لم يكن عالما لا فرق عند الفقهاء، سواء كان عالما أنها الثالثة أو لم يكن عالما. هو بيقسم أنهم لا يعلم أنها الثالثة. يا أختي بارك الله فيك، لم يقل العلماء عليهم رحمة الله إن كان عالما أنها الثالثة وقعت، أما إن لم يكن عالما أنها الثالثة لم تقع، لم يقل أحد من العلماء بهذا، كما أنهم لم يقولوا أيضا بأن الطلاق في الهاتف لا يقع والطلاق في غير الهاتف لا يقع. الطلاق إن كان للمرأة مباشرة يقع، وأما إن كانت المرأة غير موجودة فلا يقع. الطلاق طلاق، المرأة موجودة أو غير موجودة، أرسل ذلك في رسالة أو خاطبها في الهاتف أو خاطبها مباشرة أو خاطب غيرها. فأنا أقول لك بأنه ينبغي أن يذهب، اذهبي أنت وهو إلى أحد العلماء أو إلى لجنة الإفتاء بالأزهر، وعرضوا هذه المسألة، وما أفتوا لكم به خذوا به، وما أفتوا لكم به خذوا به، إنما أنا أتكلم على مسألة عامة، أنه لا فرق عند العلماء بين الطلاق في الهاتف أو الطلاق في غير هاتف، ولا فرق عند العلماء بين الطلاق إن كانت المرأة موجودة أو غير موجودة، ولا فرق عند العلماء بين أن الرجل يعلم أنها الطلقة الثالثة أو لا يعلم أنها الطلقة الثالثة، لا فرق في كتب الفقه ولا في كتب العلماء لهذه المسائل. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعيد؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ علاء؟ الله يكرمك. اتفضلي. ربنا يبارك في عمرك يا رب، انت وكل اللي شغالين على قناة الرحمة. آمين يا رب, يا رب. آمين. انا عايز اسألك، عايز اسأل حضرتك سؤال. اتفضلي. انا عندي مرات ابني يعني كل حاجة بتمشي من وراه، بتعمل يعني كل حاجات ابنها كل حاجات بيتها يعني بتخرجها من وراه، بتروح بتخرج من وراه، يعني هي مش حاجه وحشه ولا حاجه، بس هي خربت بيته من وراه. وهو طيب طيب زاد عن اللزوم، انا كل حاجه بعملها لها بوديها لها، انا شغاله عندها زي الخدامه يا شيخ علاء والله وحياه ربنا انا شغاله عندها بخدمها زي ما يكون انا شغاله عندها خدامه. وفي يوم حصل مشكله الاسبوع اللي فات بتقول عليا انا خربت بيوت، كل اللي نفسها فيه تبعد ابني، ابعد عن ابني وابنها يبعد عني ده. ومش عارفه اعمل فيها، عملت معاها كل اللي يرضي الاسلام، كل اللي يرضي جميع الديون اللي في الدنيا عملتها معاها، ودلوقتي ابن عايش مش عارف يعمل ايه معاه، بيقول انا مش عارف اتمشى ازاي معاه، انا احترت مش عارف. هذه المرأة عارف ينبغي ان يفعل ما امر الله به، فعظوهن فعظوهن، يبدأ يعظ هذه المرأة. وانا انصحك ايضا ان تصبري وان تتعاملي معها بالتي هي احسن، فالله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وينبغي ان نصبر، وقال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، فيامرنا سبحانه وتعالى بالصبر على معامله الاخرين. وان شاء الله سبحانه وتعالى يصلح الله حالها، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهديها. وينبغي ان تعلم أنه لا يحل لها أن تخرج من ورائي، فإنها في كل مرة خرجت من ورائي أو لم تكن أمينة حافظة لبيت زوجها فإنها معاقبة بين يدي الله أو مستحقة للعقاب بين يدي الله على ذلك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك الشيخ؟ بخير والله الحمد لله. مبروك العمر يا شيخ. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. لو سمحت شيخ عندي سؤال. والله اتفضلي، الله يبارك فيك. يا شيخ انا زوجي له زوجة اب وله سيب ابوه، يعني ابوه متوفي، سيب ابوه بيتين وباعت البيوت وهي فايزة. طيب انقطع الاتصال لعلها ان شاء الله تعود. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى في الجملة الثانية في الآية قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا يجوز لك أيها الرجل أن تمنع، إن كرهت امرأتك أن تمنعها من حقوقها، إنما تضرر بها. لما تضرر بها؟ تضرر بها حتى تتنازل هي، لا يريد أن يعطيها مؤخرها، لا يريد أن يعطيها مثلا عندنا في مصر قائمة المنقولات أو نحو هذا، فيضرر بها حتى تتنازل المرأة. اعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذا ظلم، هذا ظلم. ويقول الرسول صلوات الله وتسليماته عليه إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فالظلم سبب في أخذ الله سبحانه وتعالى العبد، والأخذ لا يكون إلا مع الشدة والعقاب. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا دفاعا عن المرأة وإحقاقا لحق المرأة قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، إلا في حالة واحدة فقط، إن فعلت المرأة شيئا واحدا فقط جاز لك أن تضيق على المرأة حتى تفتدي منك. ما هو هذا الشيء؟ قال تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسر بعض العلماء الفاحشة هنا بالزنا، ومنها قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فبعض العلماء فسر الفاحشة هنا بالزنا، فقال عياذا بالله إن وقعت المرأة في الزنا وقد تيقن من ذلك، لا أنه شك، لا أنه تخيل، لا أنه وهم في ذلك، إن وقعت المرأة في هذا لا شك أنها ضررت به، فآنذاك جاز أن يضيق عليها حتى تفتدي المرأة منه وتتنازل عن حقوقها. لا يستطيع أن يثبت هذا، فجاز أن يضيق عليها لتفتدي المرأة منه. هذه الحالة المستثناء. بعض العلماء فسر الفاحشة هنا بالنشوز، يعني إن كانت المرأة ناشزا، ومعنى كلمة ناشزا النشوز هو أن تترفع المرأة عن أوامر زوجها فلا تطع زوجها فيما ينبغي أن تطيعه فيه، وإنما الطاعة في المعروف كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن ترفعت عن أوامر زوجها، يقول بعض المفسرين، جاز أن يضيق عليها حتى تفتدي منه. إذن ذكر بعض العلماء أن هذا في حالة الزنا فقط، وذكر فريق من العلماء أن هذا أيضا في حالة النشوز. والذين قالوا الزنا، قالوا الزنا وما يتعلق به، الزنا وما يتعلق به، لكن ينبغي على الرجل ألا يظلم. ويقول المرأة لا تسمع كلامي، إذن جاز لي أن أضيق عليها وأن تفتدي مني. ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحرج عليكم حق الضعيفين، أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة أحرج يعني أضيق عليكم، أنا سأسألكم عن ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأقول كأن النبي سيدافع عن المرأة، سيدافع عن اليتيم وهو في أرض المحشر صلوات الله وتسليماته عليه. إذن قال تعالى في الجملة الأولى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وقال في الجملة الثانية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى في كلمتين بكل خير يفعل مع المرأة وبكل خير يقال للمرأة، فقال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. كلمتان: وعاشروهن بالمعروف. من المعاشرة بالمعروف أن تكلمها الكلمة الطيبة، من المعاشرة بالمعروف أن تنفق عليها، من المعاشرة بالمعروف أن تغار عليها، من المعاشرة بالمعروف أن تعلمها دينها، من المعاشرة بالمعروف أن لا تمنعها من صلة رحمها، من المعاشرة بالمعروف أن تسعدها، من المعاشرة كل معاشرة بالمعروف، يعني كل الأقوال الحسنة الطيبة إذا تكلمت معها تعامل بها، وكل الأفعال الحسنة تعامل بها مع المرأة. إذن شملت كلمة المعاشرة بالمعروف الأقوال والأفعال، فحسن أقوالك مع المرأة فتلك المعاشرة بالمعروف، وحسن أفعالك مع المرأة فتلك المعاشرة بالمعروف. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ليس من المعاشرة بالمعروف أن تعضل المرأة، ليس من المعاشرة بالمعروف أن تمنعها حقوقها، ليس من المعاشرة بالمعروف أن تضربها بغير سبب، ليس بالمعاشرة بالمعروف أن تضربها وأن تزيد في ذلك أو نحو هذا، ليس هذا من المعاشرة بالمعروف أن تأتي ببذاءة اللسان معها، ليس من المعاشرة بالمعروف أن تكون سيئا في أفعالك معها، ليس هذا من المعاشرة بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف. وقد قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه: استوصوا بالنساء خيرا. فكما أمر القرآن بالمعاشرة بالمعروف، فقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: النساء النساء، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أحاديث وآيات في هذا المعنى: المعاشرة بالمعروف، الشيء الذي تعارف عليه الناس في التعامل من الأشياء المعروفة التي يقرها الشرع ويعرفها الشرع، لا أن الشرع ينكرها. الجملة الثالثة في هذه الآية: وعاشروهن بالمعروف. ختام الآية في جملة رابعة جميلة جدا، يقول تعالى: فإن كرهتموهن، إن كرهت المرأة ماذا تصنع؟ لم يقل رب العالمين فإن كرهتموهن فطلقوهن، لم يقل سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فاضربوهن، فإن كرهتموهن فاظلموهن، لا لا لا، إنما قال سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن يصبر الله الرجل، يصبر الرجال على النساء، فيقول الله للرجال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما تكرهها الآن، لكن ربما يصلحها الله بعد الآن، ربما تكرهها الآن فيجعل الله سبحانه وتعالى في صبرك عليها نفعا بين يدي الله، ربما تكرهها الآن فيخرج الله منها الأولاد الصالحين، الأولاد الصالحين الذين تنتفع بهم بإذن الله سبحانه وتعالى بين يدي الله. ربما تكره الشيء ويكون في طياته الخير، وربما تحب الشيء ويكون في طياته الشر، والله يعلم ونحن لا نعلم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا يقول تعالى فإن كرهتموهن، لم يقل فطلقوهن، اضربوهن، اظلموهن، إنما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى وإن كانت المرأة حملت منك ومات جنينها في بطنها، لو مات الجنين في البطن بعد نفخ الروح فهذا يكون شفيعا لوالديه يوم القيامة، يكون شفيعا لوالديه. تخيل وأنت تمر على الصراط وأمه تمر على الصراط ويأتي هذا الجنين الذي مات في الصغر يأخذ بيد أبيه وبيد أمه ليمر بهما على الصراط في سلامة وأمان. تتمنى آنذاك أن مات كل أولادك في الصغر. فربما تكره الشيء والله سبحانه وتعالى يجعل في طياته الخير، وينبغي علينا أن نتصبر. ولذا قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه هي الآية التي كنا معها في هذا اللقاء. تقول أختنا السائلة أنها أرملة ومريضة وليس عندها محرم وتريد أن تخرج للحج. لم يجوز أحد من أهل العلم أن تخرج المرأة لحج الفريضة بغير محرم إلا فريق الشافعية وبعض المالكية ذكروا ذلك إن كانت المرأة في رفقة آمنة. وإن كان الصواب ما ذهب إليه الجمهور أن المرأة حتى وإن كانت خرجت للحج لا تخرج إلا بمحرم. فحينما قال الرجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت إلى الحج يعني وحدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هل هي في رفقة آمنة أو في غير رفقة آمنة، هل هي في حج الفريضة أو في غير حج الفريضة. وعلماؤنا يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال، ومعنى هذا الكلام أن المرأة إن سافرت لحج فريضة أو في غير فريضة في رفقة آمنة أو في غير رفقة آمنة ينبغي أن تكون بمحرم. ومن خلال كلامها علمنا أن لها أخ، أن لها أخ، وهذا الأخ ما عنده قدرة، فنقول لها إن كان عندك قدرة تخرجين لنفسك وبأخيك وتنفقين على رحلته فافعلي، وإن لم يكن فإن شاء الله تكتب لك الحجة بصدق النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمنك أطعت الله وأطعت الرسول وكتبت لك الحجة بصدق النية. أما إن خرجت بفتوى أحد العلماء فلا حرج عليك، أما إن خرجت بعدما علمت أن الراجح من أقوال العلماء أنها لا تسافر حتى مع الرفقة الأمنة إلا بمحرم فالحج صحيح مع الإثم. دروس عقيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر هذا. علاقة الأولاد بالأب، هذه الأخت التي حكت المشكلة والأب يعني كان يضر بالمرأة بل ضرر بالأولاد وهم لا يريدون الاتصال بهذا الأب، وقد انفصل هذا الأب عن هذه المرأة وافتدت المرأة نفسها. نقول حتى وإن كرهوا تصرفات الأب ينبغي على الأولاد أن ينصحوا هذا الأب، ينبغي عليه أن ينصحوا وأن يعظوه، أن ينصحوا وأن يعظوه ويسلموا الأمر لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الهداية للجميع. أيضا من ضمن الأشياء الأخت بتتكلم على إن زوجة ابنها تخرج، فأنا أقول اصبري واحتسبي وصبري ولدك، وإن شاء الله عاقبة الصبر الخير، وإن شاء الله عاقبة الصبر الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.